إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. إخراج محمد ابن محمد الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى لقاء جديد يجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله، والذي سيتولى الإجابة على استفساراتكم الهاتفية. فمرحبا بفضيلة الشيخ وأهلا وسهلا. وأهلا بكم وبالمستمعين. وبكم حفظكم الله. معنا هذا الاتصال. نعم نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال على الهاتف. تفضل يا أخي الكريم، الشيخ يسمعك. نعم نعم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله وبارك فيك. وإياك. يا شيخ محمد، معك من الرياض. إحنا حضرتك قسم العقار في إحدى الشركات. نعم. بنأجر، جانا مستأجر إدارة استثمار في بنك معروف من البنوك العاملة في المملكة. يكون فيه الموظفين بس بتوع البنك، بس إن إدارة استثمار وأسهم. هل التأجير للنشاط ده حلال ولا لا؟ نرى أنه لا بأس به، كما يؤجر على جميع المواطنين. لا شك أنهم سوف يعملون عملهم في هذا المكان أو في غيره. نعم. حيث أنهم قد رخص لهم أنهم يعملون في أنشطتهم هذه البنكية، بغض النظر عن نشاط الأسهم اللي هم شغالين. لا بأس أبدا إن شاء الله. الله يجزاك خير يا شيخ. سلام. حياك الله يا أخي الكريم، أهلا وسهلا بك. ناخذ اتصال آخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي سؤالك. فضيلة الشيخ، هذه تسأل عن أداة كالطبل اسمها الزير، تقول وهي كما تصفها مغطاة من الجانبين، مغلقة من الجانبين، تقول استخدامها في الأعراس بالنسبة للنساء. معروف هذا الزير يستعمل في البلاد الجنوبية بكثرة، وهو نوع من الطبول، إلا أن فيه شيء من الطول، طويل وليس بعريض، وجلده يابس إذا ضرب فإنه يسمع له رنين كما يسمع لسائر الطبول. فالأصل أنه لا يصح العمل به لا في أعراس ولا في غيرها. يستبدل به الدف الذي هو مفتوح من أحد الجانبين، والذي جاءت الرخصة فيه أهل النكاح وضربوا عليه بالدف. فهذا الزير يكثر استعماله حتى في غير الزواجات، في اللقاءات وفي الاجتماعات ونحو ذلك، يريدون به تسلية ولهوا، فهو داخل في الطبول والعياذ بالله. شكرا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، حياك الله يا أختي الكريمة. له اتصال آخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي. فضيلة الشيخ، تقول سائلة: من يرسم غير ذوات الأرواح بيده كالوردة كالبيت الشجر نحو ذلك، هل في هذا شيء؟ لا بأس به. لما أنا ابن عباس حدث أنه من صور صورة يوم كل أيام خفي الروح، قال لذلك الرجل: إن كنت صانعا فاصنع الشجر وما لا روح له. فيجوز رسم الصور التي ليست لها أرواح كالورود والأشجار والبنايات ونحوها. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، من نام عن صلاة حتى خرج وقتها، فهل يصليها مع ما بعدها؟ وهل التفريط في هذا بكثرة وقوعه لتعب خروج من دوام ونحو ذلك، هل هو مسوغ لهذا الأمر؟ لا شك أن الله تعالى وقت هذه الأوقات للصلوات الخمس، ولا يجوز التفريط فيها ولا تأخيرها عن أوقاتها، فإن ذلك ما توعد عليه. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. الذين أضاعوها ليس معناها أنهم تركوها، لو تركوها لكانوا كفارا، لكن أضاعوها بأن أخروها عن أوقاتها، سواء الظهر يؤخرونها إلى أن يدخل العصر، أو يؤخر العصر إلى أن يدخل وقت المغرب، أو يؤخر المغرب إلى وقت العشاء، كل هذا يعتبر تفريطا ويعتبر سهوا داخل في قوله الذين هم عن صلاتهم ساهون. الواجب على المسلم أن يهتم لصلواته وأن لا يطيع شهواته، إذا جاء مثلا من عمله نشط إلى أن يصلي صلاة العصر ثم راح نفسه بعد ذلك، وإذا جاء وقت المغرب استيقظ أو أمرهم أن يوقظوا حتى يؤدي الصلاة في وقتها، وهكذا بقية الصلوات. وبكل حال الذي يستمر على ذلك أو يفعله ولو أحيانا بأن يؤخر وقت الصلاة إلى أن يدخل الوقت الذي بعدها يعتبر من المفرطين. الواجب عليه التوبة، وينصح ينصحه أهله ومن حوله على ألا يستمر حتى لا يدخل في هذا الوعيد. هو ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرونها. نعم. فضيلة الشيخ، السائلة تقول: من طهرت من حيضتها وأرادت أن تغتسل فلم يتيسر لها الماء، ومضى الوقت حتى دخل وقت العشاء ثم اغتسلت بعد ذلك، فكيف تقضي الصلوات وماذا عليها؟ نرى بهذه الحال أنها إذا لم تجد الماء فإنها تتيمم بالتراب الصعيد الطيب، لأن الله تعالى قال: فلم تجد ماء فتيمموا. أولا عليها أن تحرص على التماس الماء، إما عندها وإما عند جيرانها وعند من حولها إذا كانت في قرية أو كانت في مدينة. ثانيا إذا بذلت الجهد ولم تجد ماء، بأن كان الماء متوقفا عند من حولها أو كانوا في سفر وليس معهم ماء يكفيهم لأن تغتسل، ففي هذه الحال لا تؤخر الصلاة عن وقتها، بل تصليها في وقتها بالتيمم، ومتى وجدت الماء اغتسلت ولا تقضي الصلاة التي صلتها لأنها صلتها كما أمرت. سؤال الأخت فضيلة الشيخ تقول: وإذا لم يتوفر لها التراب لتتيمم كيف تصنع؟ التراب متوفر، وإذا لم تجد إن كانت الأرض مسفلتة ومبلطة فإنها تضرب على البلاط الذي قد يوجد عليه شيء من الغبار ويكفي ذلك. فضيلة الشيخ، السائلة تقول: النوم على الجنب الأيمن أو الجنب الأيسر أيهما أفضل؟ الذي جاء في الحديث اختيار الجنب الأيمن، في الحديث البراء وغيره: ثم اضطجع على شقك الأيمن. الله تعالى أطلق ذلك في قوله تعالى: وعلى جنوبهم، ولم يذكر الأيمن ولا الأيسر. ولكن بعض الناس قد لا يجد راحة إلا إذا اضطجع على الأيسر فيفعل ما فيه راحته. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، حفظك الله. نأخذ اتصال آخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي سؤالك أختي. فضيلة الشيخ، سائلة تسأل تقول: أطفال الأنابيب، هل يجوز الإنسان يقدم على مثل هذه الأنابيب أم لا؟ والله كان المشايخ ينهون عن ذلك، أما يسمى بالتلقيح الصناعي أو الطفل الأنابيب، وذكروا أنه لا ينجح عادة وأن فيه مس والعورة وما أشبه ذلك، فلأجل ذلك لم يرخصوا فيه، ولكن كأنهم بعد ذلك أو بعضهم رأوا أنه ينجح كثيرا بهذا التلقيح الصناعي، وأنه يحصل بذلك حمل وولادة وأولاد سليمون ليس فيهم شيء من النقص ولا العيب، هنضى. والحال هذه إذا جرب كان الذين يعملونه أهل حفظ ونحو ذلك، وكان الرجل أو المرأة يشفقان على الولد ولم يجد فيهم إلا هذا التلقيح الصناعي، فلا مانع من ذلك، حيث أنه كثير ما يحدث هذا الحكم ولا يوجد إلا مثل هذا التلقيح. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، حياكم. نأخذ اتصال آخر. نعم. السلام عليكم. على الهاتف. تفضل يا أخي الكريم. الله يعرفك. يا سؤالي أنا. سؤال ألقيه على الشيخ، اسمعك واستنى الإجابة. طيب، أنا شغال مع جماعة هندوسية سعادة الشيخ، فهم مثلا بيشتروا اشياء من البغاله او مثلا مسلم بعتهم هدايا مثلا تمر او اكل، ممكن اكل هذا الاكل ولا لا يجوز علي هذا؟ لا بس اذا كان قد اهدي اليهم الواجب انهم لا ياخذون الهديه لاجل غرض شخصي. اذا كان صاحب البقاله يهدي اليهم حتى يشتروا بغلاء أو حتى يشتروا منه ولا يشترون من غيره، مع كونه قد يغلي عليهم السعر، ولكن يقول أهديكم حتى لا تتعاملوا مع غيري، فنرى الحال هذا أنهم لا يأخذون هذه الهدية التي لها هذا السبب الذي ليس بمباح. ومع ذلك إذا أخذوه فالإثم عليهم، ولك أن تأكل منه لأنه كسائر الصدقات أو الهدايا، والإثم عليهم إذا كان هناك سبب. أما إذا كانت الهدية يقصد بها المودة على ما أرد في الحديث تهادوا تحابوا، الهدية تسل السخيمة، فلا مانع من ذلك. جزاكم الله خير. نعم، سؤال آخر يا أخي الكريم. بارك الله فيك. حياك الله وأهلا وسهلا بك. نأخذ اتصال آخر. نعم، عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إن لديها 6 أولاد وأنها تسكن مع الولد الصغير، مع ولدها الصغير، سكنها منذ فترة مع ابنها الصغير. تقول إنها أعطته 15,000 ريال من مالها مساعدة له في السيارة التي يذهب بها ويجيب بها، ومن ضمن ما يجي بها أنه يخدم أمه. تقول هل عليها في ذلك شيء كونها أعطته ولم تعطي غيره؟ نرى أنه لا شيء عليها، فأنه يجوز لها ذلك إذا كان هو الذي تكفل بأمه ينفق عليها ويسكنها ويشتري لها حاجاتها ويقوم بما يصلحها وكذلك ينقلها من مكان إلى مكان، فلا مانع من أنها تعينه بهذه الإعانة مقابل تكلفه ومقابل عنايته بها. وإن كان واجبا على الأولاد جميعا أن يقوموا بوالدتهم وأن يكفلوها وينفقوا عليها، ولكن إذا التزم بذلك واحدا وخصته بهذا فلا مانع من ذلك. الله يجزاكم خير، حفظك الله بحفظه. نأخذ هذا الاتصال. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إنه تقدم لابنتها ابن عمها، وابن عمها رجل صالح، لكن المشكلة، وتقول إن نود ونرغب فعلا أن يكون زوجا لابنتنا، لكن هناك مشكلة الحقيقة، وهي أن أباه وعائلته فيهم مرض وراثي، وقد نهوا من قبل الأطباء عن الزواج من الأقارب. تقول هذه الإشكالية أخشى أن أظلم البنت في أن لا أتركها تتزوج، وأخشى أن أيضا نقدم على هذا وقد نهي طبيا عن الزواج من الأقارب فيكون في ذلك تسببا على الأولاد، فما توجيهكم حفظكم الله؟ لا مانع من ذلك. لا مانع من ماذا؟ لا مانع من أنهم يردونه بهذا السبب. نعم، ويقولون أننا نخشى ما دام الأطباء قرروا أن هذا المرض الوراثي أنه ينتقل إلى الأولاد إذا كان أحد الوالدين مصابا بهذا المرض، فنخشى على الذرية، فلك أن تطلب من قبيلة أخرى رجاء أن ينقطع هذا المرض. أما إذا كنتم من قبيلة واحدة فنخشى أن يتمكن هذا المرض من الأولاد، يعتذرون ويقبل عذرهم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، جزاكم الله خير. شيخ، سؤال ثاني ممكن يا شيخ؟ تفضلي. فضيلة الشيخ، سائلة تسأل أيضا، تقول إنها صلت الظهر بعدما توضأت، وفي أثناء الصلاة أحست بشيء من الرطوبة، فتقول هل تنقض صلاتها ثم تتوضأ فتصلي من جديد أم تكمل صلاتها؟ نرى أنها لا تعيد الصلاة، ذلك لأن بعض النساء يخرج من الرحم منها شيء من الرطوبة، فهذه الرطوبة لا تتحكم فيها، ليست من البول الذي يمكن التحكم فيه. والأصل أيضا أنها طاهرة، كما ذكر العلماء أن رطوبة فرج المرأة طاهر، فلا نكلفها، قد يستمر ذلك معها في كل وقت سيما وهي توضأت لتلك الصلاة فلا تعيد الوضوء. جزاكم الله خير ونور الله دربكم بالخير. آمين الله يجزاك عنا خير يا أختي. شكرا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال الهاتف. تفضل الشيخ اسمعك. نعم نعم. يا شيخ أنا حلبت الطلاق. إيش قلت؟ قلت عليه الطلاق لا أفعل كذي وفعلت. عليه الطلاق إيه؟ لا أفعل الشيء الفلاني وفعلته. إيه. ونيت تقع الطلاق يعني. إذا كنت ناوي بس تمنع نفسك تقول إنني ما أرغب الطلاق وزوجتي صالحة لي ولكن أريد أن أمنع نفسي من هذا الشيء الذي أكرهه الذي هو محرم فأقسمت بهذا الطلاق كيمين المؤكدة فنرى أنها لا تطلق وأن عليك الكفارة التي هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. أما إذا كنت عازما على الطلاق وقد سمحت من امرأتك فنرى في هذه الحالة أنها تطلق فأنت أرجع إلى نيتك. طيب يا شيخ طريق الرجع يمكن الشيء هذا مر عليه سنة مهزون ولا لكن أنا جيت يعني أرجع في هذه السنة الزوجة عندك ولا عند أهلها؟ عند أهلها وما عندها علم بشيء هذا. ما عندها علم؟ نعم. ما علمت بهذا؟ نعم. إذن كفر عن يمينك وردها ولا حاجة إلى أنك تعلمها لأن هذا ما وقع إنما هو يمين. الله يجزيك خير. وإياك. حفظك الله يا أخي الكريم. أهلا وسهلا. نأخذ اتصالا آخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك الله يحفظك. الله يحييك. أهلا وسهلا. سؤال على الهاتف يا أخي الكريم تفضل. الله يسلمك. نعم نعم. كيف حالك يا شيخ طيب؟ طيب حالك حياك الله. الله يحفظك وإياك إن شاء الله. إياك. شيخ الله يحفظك أنا كان بيني وبين أختي أنا في الحرمة عندي الله يحفظك وحلفت لها الله يحفظك إني كانت عندي كان عندي زواج نية ثانية. نعم. فحلفت للمرأة وقلت إن شاء الله إني إذا لويت الزواج وقلت في نفسي الرابعة ما قلت الثانية أني ماني متزوج إلا بعد ما شاورك فهل فالحلف هذا الله يحفظك في شيء أو أني أكفر على حلفي هذا الله يحفظك. نعم كفر عن كفارة يمين. كفارة يمين إذا كان الحلف على أمر مستقبل فهي كفارة اليمين والكفارة تمحو ذلك الحلف. الله يجزاك خير. أهلا وسهلا بك. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. على الهاتف. تفضل الشيخ معك. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا شيخنا. وإياك. سؤالي إذا سهى شخص عن عدد الركعات التي صلاها وكان مسبوقا وعند انتهاء الصلاة هو سجد للسهو وجاره الذي بجانبه قال له أنت زدت ركعة فهل يعيد الصلاة كاملة؟ لا يكفي سجود السهو إذا فاته ركعة مثلا وقضى ركعتين يحسب أنه فاتته ركعتان. نعم. ونبه الذي إلى جانب أنه ما فاتك إلا ركعة وأنك زدت بركعة فيكفي سجود السهو. السؤال الثاني. نعم. سافر أحد الأشخاص إلى بلده وعادتهم القنوت في صلاة الفجر وقد أرادوا منه أن يؤمهم للصلاة فهل يقنوت أم لا؟ إيش حيث أنهم على المذهب الشافعي الشافعي يرون القنوت أنه مشروع في صلاة الصبح الدائمة فإذا كان معهم منهم فلا مانع من أن يقنوت. السؤال الثالث إذا اشتم نعم. المصلي أثناء السجود رائحة غير مستحبة فهل يرفع أنفه من الأرض قليلا لأنه أحيانا تكون آثار الجوارب لها رائحة يعني غير مستحبة فهل يجوز له أن يرفع أنفه من الأرض قليلا؟ نرى أنه يجوز له ذلك إذا كانت هذه الرائحة شديدة فيجوز له مثلا أن يتنفس من فمه ولا يتنفس من أنفه حتى لا يحس بهذه الرائحة حتى يرفع من الأرض. ثم أيضا إذا كانت هذه الأرض متغيرة بآثار الجوارب وآثار الأحذية فأهل المسجد وأهل أهل المسجد أن ينظفوه ويزيلوا عنه هذه الروائح التي تؤذي المصلين. ما هو أو ما هي كلمتكم لمن يلبسون الجوارب وهي غير نظيفة؟ هل لكم كلمة بإمكانكم أن تؤدونهم؟ إذا كانت هذه الجوارب نظيفة هذه الشراب نظيفة فلهم أن يصلوا فيها، أما إذا كانت تكتسب رائحة كريهة فنرى أنهم ينزعونها ولا يصلون فيها. كثير من الكنادر مثلا أو الشراب إذا بقيت يوما وليلة أو بقيت مثلا 20 ساعة اكتسبت رائحة كريهة فأثرت في القدم وأثرت في من حولها، ففي هذه الحال ينزعها ثم يغسل رجليه ثم ينظفها ويزيل ما فيها من الروائح. أما إذا لم تتأثر فالناس دائما يصلون فيها ولا يتأثرون برائحة ولا يكون لها رائحة. جزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم. الله شكرا لك يا أخي الكريم، أهلا وسهلا. بهذه الإجابة من مستمعين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله والذي تولى الإجابة على استفساراتكم الهاتفية. شكرا لكم، شكرا للزميل فهد الهاجر الذي سجل هذا اللقاء. نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. إخراج محمد ابن محمد الزهراني.